Yeah.

شيخ سامي عبد السلام قفادي من قرية الخيس مركز ابو حماد. طبعا نسمع الوقت للصوت والاداء السليم وواحد فاهمنا تفهيم وانتهينا بالإذاعة في الشيخ إبراهيم. يلا يا بروح سمعنا في ليلة تبوك الشيخ عزة. ندعو الله عز وجل أن يمتعكم دائما بالصحة والسعادة، وأن يجعل نور القرآن وكرامة القرآن في بيتكم دائما أبدا. آمين آمين يا رب العالمين. الوالد مصطفى.